الإسلامية على أنها الآن صحت وأن هذه الأمة أيضا هي قائمة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ عبد الأمة، الأمة قائمة، يعني يلحقها الفتور في بعض الأزمان، ولكن هذا الفتور لا يعني أنه فتور في كل مكان. ولكن شيخ هذه الطائفة ظاهرة كل مكان، لا، قد تكون في مكان وقد تفقد من مكان آخر بحسب الزمان. المهم أن هذه الأمة لا بد أن يكون فيها طائفة على الحق، لا يضره من خذله، لا يضره من خذله. هذا الشيخ نقول ضرر ضرر ضرر في المجموع أو ضرر يكون في الأفراد؟ لا يضر الطائفة، لا يضر الطائفة، وإن كان يؤذيها لكن لا يضر. لا، في بعض الأفراد لا يضر الطائفة. طائفة، نعم.